أصحاب هؤلاء مثلا صاحب عبيدة بن عمرو السلماني بن سيرين، ابن سيرين عن عبيدة عن ابن مسعود، هذا من أصح السلاسل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مثلا أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن ابن مسعود، هذا من الأسانيد الصحيحة المشهورة. أو مثلا قبل أبو إسحاق إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود، أو إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، أو إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود، هذه فيها عشرات الأحاديث وكثير من الفتاوى التي نقلت عن ابن مسعود وعن إبراهيم منصور وعن منصور سفيان، هذا أصح إسناد في بلاد العراق، سفيان الثوري عن منصور عن سفيان الثوري نعم عن منصور عن إبراهيم النفعي عن عبد الله بن مسعود، هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد عند العراقيين. يعني مثلا أيضا الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد عند الحجازيين في عشرات ومئات الأحاديث، بعض الأسانيد نعم فيها مئات الأحاديث كما ذكر. فأيضا ينبغي معرفة مثلا أصحاب التابعين كما ذكرت، مثلا أعمش إبراهيم النخعي هشام بن عروة الزهري وهكذا، وبعض هؤلاء من التابعين، وبعضهم يروي نعم بعض هؤلاء أيضا يروي عن التابعين عن الصحابة من أتى من بعدهم، يعني مثلا سفيان الثوري، مثلا مالك بن أنس، مثلا سفيان بن عيينة، مثلا شعبة بن الحجاج، هؤلاء رووا آلاف الأحاديث. أنت إذا عرفت هؤلاء وعرفت أصحابهم حتى بآلاف الأحاديث. بعد ذلك طبق بعد هؤلاء مثلا يحيى بن سعيد القطان، مثلا وكيع بن الجراح، مثلا ابن مهدي عبد الرحمن المهدي، أيضا هؤلاء رووا آلاف من الأحاديث. تأتي بعد هؤلاء مثلا أحمد بن معين المديني وإسحاق بن راهوية وأمثل هؤلاء، رووا ألوف مؤلفة من الأحاديث، فبالتالي تكون حط بكبير من السنة. ولذلك تجد أن أهل العلم بالحديث يعني ذكروا المكثر من الصحابة، وذكروا من أكثر عن الصحابة، وذكروا من أكثر عن هؤلاء وهكذا، حتى أنهم مثلا جمعوا حديث شعبة، حديث الزهري، حديث مثلا سفيان الثوري، حديث مثلا سفيان بن عيينة، ألفوا في ذلك. فبهذا الإنسان يحيط بجمع كبير من السنة، وينبني على هذا كما ذكرت معرفة الصحيح من السقيم، ومعرفة المشهور من الغريب، ومعرفة كذلك أيضا المعلول من المحفوظ وهكذا. فإذا لهذا فائدة عظيمة، وبالتالي ينبغي الرجوع أيضا إلى كتب الحديث وإلى كتب المسانيد وإلى كتب كذلك أيضا الأطراف، مثل أطراف المزي تحفة الأشراف، مثل أطراف ابن حجر وأمثالها الكتب، حتى يحيط الإنسان بالسلاسل ويرجع إلى كتب الرجال عندما يكون أثبت الناس في فلان فلان وفلان وهكذا. هؤلاء المكثرين أئمة الحديث ينبهون فلان أكثر، فلان أثبت الناس في فلان، وفلان بعده، وفلان بعده وهكذا. نعم، ولعل يقف عند هنا ونقرأ في العلل الكبير للترمذي. نعم، اقرأ أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن بشار أحد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة. ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراك بن مالك قالت عائشة ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة الحديث. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح أن عائشة قولها. نعم أحسن. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، مكثر جدا، وتوفي عام 400، وقد خرج له الجماعة، وليس في الكتب الستة ممن يغوى عنه سوى قتيبة بن سعيد، ما في الكتب الستة غير قتيبة بن سعيد هذا، فكل ما مر عليه قتيبة فهو بن سعيد. قال حدثنا ابن لهيعة، وابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، وابن لهيعة توفي في عام 74، وقد خرج له مسلم مقرونا وبقية أصحاب السنن. وابن لهيعة طال الكلام فيه، وواجح أن حديثه على ثلاثة أقسام، هذا هو الراجع. القسم الأول من حديثه من روى عنه قديما جدا، ولا أعرف من سمع منه قديما جدا إلا عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله بن وهب سمع منه قديما جدا، ولازم عبد الله بن لهيعة، ولم يزل يكتب عنه حتى توفي الظاهر بن لهيعة، وهو لا زال يكتب عنه عبد الله بن وهب. فابن وهب أثبت الناس في ابن لهيعة، أو من أثبت الناس في ابن لهيعة. القسم الثاني من حديثه من روى عن ابن لهيعة من روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه واحتراق كتبه. وفيما يتعلق باختلاط واحتراق كتبه قد اختلف في هذا، هناك من نفى أن الكتب قد احترقت، والصواب أنها قد احترقت، ولكن ليس كل الكتب وإنما بعضها، هذا جمع بين الأقوال. وهذا باختصار أقول هذا، وهم جمع ليس خاصا في العبادلة، هم جمع، يعني منهم مالك وهو عنه قديما، منهم سفيان الثوري وهو عنه قديما، منهم كذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي، منهم عبد الله بن مبارك قبل ذلك، منهم عبد الله بن يزيد المقرئ، فهناك جمع ليس خاصا في العبادلة، هناك جمع ممن روى عن ابن لهيعة قديما ليس خاصا في العبادلة. القسم الثالث من روى عن ابن لهيعة أخيرا بعد احتراق كتبه. كل هذه الأقسام لا يحتج بها على انفرادها، ولكن بعضها أقوى من البعض الآخر. رواية ابن وهب هذه من أقوى الروايات عن ابن لهيعة، لكن لا تصل درجة الحسن. وبعدها رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه ويعتبر بها، لا تصل درجة الحسن. وأقل منها وأضعفها من سمع منه بعد احتراق كتبه. نعم. ووجه هذا التقسيم طبعا أن هناك من سمع من ابن لهيعة قديما، وابن لهيعة أسباب ضعفه عديدة. من أسباب ضعفه احتراق كتبه، من أسباب ضعفه أنه ما كان يحدث من كتبه، أملأ على الناس أحاديثه وكتب من كتب، ثم بعد ذلك ما أخرج كتبه، يأتي إليه الناس ويقرؤون عليه ويسكت ويحدثون عنه. نعم. فهذا من أسباب أيضا ضعف وقوع المنكرات في حديثه. من أسباب ضعفه عدم إتقانه أصلا سوء حفظه. من أسباب ضعفه أيضا تدليسه، أيضا الأحيان يدلس تدليسا شديدا. فهذا جعل الرواة يختلفون في الرواية عنه من حيث القوة وعدم ذلك. ابن وهب كما ذكرت سمع منه قديما ولم يزل يكتب عنه، فأحاط بحديثه أو أحاط بجملة كبيرة من حديثه. ومن ذلك عندما حدث عبد الله بن يزيد المقرع عن ابن وهب بحديث لو كان الإيهاب، لو كان عفوا القرآن فيه إيهاب لما احترق، ورفعه ابن لهيعة. قال ابن وهب حدثنا به ابن لهيعة قديما ولم يرفعه. إذن الصواب في هذا الحديث من حديث ابن لهيعة، ما الصواب في هذا الحديث من حديث ابن لهيعة؟ أنه موقوف، مع أن راوي عبد الله بن يزيد المقرى من العبادلة، ومع ذلك رفعه، لأن ابن لهيعة رفعه بعد ذلك. ابن وهب سمع قديما ولم يزل ملازما له. نعم. فأصبحت رواية ابن وهب أقوى، وبعده من سمع منه قبل احتراق كتبه، وبعد ذلك من سمع منه بعد احتراق كتبه. نعم. فهذا وجه هذا التقسيم، هذا وجه هذا التقسيم. وأما رد حديث ابن لهيعة مطلقا فلثلاثة أمور. الأمر الأول جمهور المحدثين على بعضه، جمهور الحفاظ على بعضه. نعم، يكاد يتفقون على بعضه. القلة ممن قوى، قلة قليلة ممن قوى، حتى قال بعض الحفاظ أنه ضعيف قبل الاختلاط وبعده، وضعف الإمام أحمد مطلقا، وابن معين مطلقا، وأبو زرعة مطلقا، والدارقطني أيضا مطلقا. فقال رواية العبادلة عنه يعتبر بها. نعم. الأمر الثاني قد جرح جرحا مفسرا، فوصفوا بسوء الحفظ ووصفوا بعدم الإتقان وكذا وكذا كما ذكرت قبل قليل، جرح جرحا مفسرا. الأمر الثالث وهو أهم هذه الأمور له، حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديما، كما سوف يأتينا في هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل، لو حديث منكر حتى من رواية العبادلة. ومن أراد ذلك أراد أن يعرف فدون كتب العلل، دون علل النبي حاتم فليرجع إليها. علم الحديث ما ينبني بس قال عبد الغني الأزدي، قال عبد الغني الأزدي رواية العبادلة عنا صحيحة، إذا حديث العبادلة عنا صحيح. هذا مو بصحيح. الحكم على الرجال مو بهالطريقة، يعني في التهذيب. قال عبد الغني الأزدي رواية العبادلة عنا صحيحة، قال أيضا وجاء مثل هذا عن غير أيضا عبد الغني الأزدي. طيب وين كلام الحفاظ؟ وين الحديث المنكرة التي جاءت عنا حتى من رواية العبادلة؟ فالحكم على الرجال ما يكون بهالطريقة، فأنت تتبع حديثه، أرجع دون كتب العلل، كم في علل النبي حاتم من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة من الأحاديث المنكرة التي أنكرها أبو حاتم الرازي وغيره من الحفاظ. أبو عيسى الترمذي قد ضعف ابن لهيعة مطلقا، مع أن أبو عيسى يعني أقرب إلى الاعتدال، عند شيء من يعني أقرب إلى الاعتدال، فضلا عن من هو يعني أشد منه. هذا وجه تضعيفه، وجه تضعيفه ظاهر. بينما نجد كثير من المعاصرين إذا وجد الراوي عن ابن الله أحد العبادة قال هذا الحديث صحيح، هذا مو بصحيح الكلام. الحكم على الأحاديث والأسانيد والرجال والرواة ليس بهذه الطريقة، وإنما يحتاج إلى تتبع كلام الحفاظ في هذا الراوي وتأمل هذا الكلام ومعرفة تفسير هالعبارات وتتبع أيضا أحاديث هذا الراوي. طبعا ليس كل راوي، وإنما رواة المختلف فيهم. فنعم هنا يتبين الأمر، هنا نعم بعد ذلك يحكم الإنسان على الراوي أو على الحديث بحكم يكون مبني على الاستقراء والتتبع وتأمل كلام الحفاظ ومحاولة الجمع بين هذا الكلام. فهنا نعم هذا هكذا الحكم على الأسانيد والرواة، مو المسألة بس أو أرجع إلى التقريب أو الكتب المختصرة ثم يحكم الحديث من خلال هذا الطريق أو بهذه الطريقة، لا هذا مو بصحيح، مو بصحيح هذه الطريقة. نعم، فكما ذكرت باللهيعة لا يحتج به. طيب قتيبة من أي الأصناف؟ قتيبة من الصنف الثاني، قتيبة من الصنف الثاني، لأن كتب قتيبة لأن قتيبة كتب أحاديث باللهيعة وقرأها عليه ممن روى عن باللهيعة قديما، ممن روى عن باللهيعة قديما، ولذلك أثنى الإمام أحمد على رواية قتيبة. ومع ذلك في هذا الحديث تدخل باللهيعة كما سوف يأتي. عن ابن الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدوس المكي أبو الزبير، وتوفي عام 26 و100، وهو من الطبقة الصغرى من التابعين من الرابعة، خرج له الجماعة، البخاري خرج له متابعة. نعم، ومسلم احتج به. نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة. هذا الحديث حديث حسن كما سوف يأتي، لكن في هذه الرواية أخطأ، في هذه الرواية أخطأ ابن لهيعة، وذلك هذا الحديث جاء بإسناد أقوى من الأول، وأن هذا الحديث من حديث جابر ليس مرفوعا، عفوا ليس من حديث أبي قتادة، ليس جابر عن أبي قتادة وإنما من حديث جابر، فأخطأ باللهيعة فجعل من حديث أبي قتادة، مع أن راوي عنه ممن اعتبر أنه سمع منه قديما، لأنه كتب قتيبة ممن سمع من ابن لهيعة قديما، وأثنى الإمام أحمد على روايته. نعم، ما الدليل على ما قلت؟ ما قال أبو عيسى، قال حدثني محمد بن بشار، وتقدم محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري الملقب ببندار، وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200 من الطبقة العاشرة، خرج له الجماعة. طبعا طبقة كذا طبقة كذا، هذا على حسب تقسيم ابن حجر بالتقريب، وهذا ليس لا دخل في الحكم على الرواة يعني من حيث الضبط وعدمه، وإنما بس مقصود الزمن. قال حدثنا وهب بن جرير، ووهب بن جرير هو بن حازم الأزدي البصري، ووهب توفي عام 26، وهو ثقة، وهو ثقة مشهور. قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم الأزدي البصري. وجرير بن حازم حديثه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول من حديثه إذا لم يكن شيخ قتادة ولا فيما حدث به في مصر فهذا أصح أقسام حديثه، وسوف يأتي لماذا هذا التقسيم. القسم الثاني من حديثه، نعم القسم الثاني من حديثه إذا كان شيخه قتادة، لأن تكلم في رواية جرير بن حازم عن قتادة وله بعض ما يستنكر، وله بعض ما يستنكر. القسم الثالث إذا كان شيخ قتادة والراوي عنه من المصريين، لماذا؟ لأنه عندما جاء إلى مصر حدث من حفظه بدون كتابة، فوقعت الأخطاء في كتابه، وقعت الأخطاء عفوا في حديثه، وقعت الأخطاء في حديثه، فهذه أقسام حديثة، هذه أقسام حديثة. القسم الثالث الأصل فيه الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي مولاهم المدني، توفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك. نعم. وابن إسحاق خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. وابن إسحاق فيه كلام مطول أيضا، وواضح أن حديثه على 3 أقسام. إن كان حديثه بما يتعلق بالسيرة فهذا القسم أقوى الأقسام، لأنه مهتم جدا في السيرة، حتى قيل أن الناس عيال على ابن إسحاق في السيرة، والإنسان إذا اهتم بشيء ضبطه. القسم الثاني إذا كان حديثه بغير السيرة وفيما صرح به في التحديث، لأنه موصوف في التدليس. القسم الثالث فيما عنعن فيه، فيما عنعن فيه. فهذه أقسام حديثة. القسم الأول والثاني الأصل فيهما القبول وأنه من القسم الحسن حتى يتبين أنه أخطأ. والقسم الثالث يحتمل أنه دلس، مع أن هناك عبارة عن ابن المديني قد تفيد أنه ليس بالمكثر من التدليس. نعم. قال عن أبان بن صالح، وأبان بن صالح هو بن عمير القرشي، وهو من صغار التابعين الخامسة، توفي سنة 410، وهو ثقة. أخطأ ابن عبد البر فضعفه، وأخطأ ابن حزم فجهله، وإلا فإنه ثقة. وخطأ ابن عبد البر وابن حزم هذا مبني هذا أيضا على قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، وذلك أن ابن عبد البر وابن حزم كلاهما من أهل الأندلس، وهم بعيدين عن موطن الرواية وهي الجزيرة، فهذا حجازي وهم بعيدين في الأندلس، والكلام في الرواة ما وصل إلى ابن عبد البر وابن حزم، ما وصل إليهم كله، وإن وصل لهم كثير من، لكن ما وصل إليهم مثل ما وصل إلى المشارقة. فلذلك ذهب منهم إلى تضعيفه مثل ابن عبد البر، شاف غير مشهور يمكن ضعفه، وابن حزم شاف أيضا رأى كان غير مشهور ولم يقف للحفاظ عليه فيه كلام فجهله. نعم. فهذا أيضا مبني على قاعدة أن يعني كلما كان الإنسان بعيد عن موطن الرواية، الكلام في الرواة ومعرفة الرواة يكون الواصل إليه أقل، فغيره من المشارقة يقدم عليه. نعم. فهو ثقة. عن مجاهد وهو بن جبر المكي، وهو ثقة إمام من أئمة التفسير، وكما يقال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وقد ثبت عنه قال قرأت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا الإسناد إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره، فهذا الإسناد إسناد حسن، وقد صحح هذا الحديث البخاري وأبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن، وقال الدارقطني وجعل ثقات وحسنها البزار، فهو حديث ثابت، هذا حديث ثابت. وهذا الحديث يفيد أنه يفرق ما بين البنيان والصحراء، مثل ما دل على هذا أيضا حديث حبان بن واسع عن ابن عمر، مثل ما دل على هذا حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، مثل ما دل على هذا نعم حديث محمد بن يحيى بن حبان، نعم محمد، نعم مثل ما دل على هذا حديث واسع بن حبان عن ابن عمر وحديثه في الصحيحين. نعم. وراوي عنه نعم يحيى بن حبان، وعفوا ما أذكر راوي عنه لأن اختلط عليه الاسم، المهم مثل ما دل على هذا حديث واسع بن حبان عن ابن عمر وهو في الصحيحين. نعم. فعندما رقي على بيت حفصة وجد رسول الله مستقبل لبيت المقدس مستدبر للكعبة، فهذا الحديث حديث جابر وحديث أبي أيوب اللي فيه النهي عن استقبال القبلة وغيره من الحديث تجمع بينها على التفريق ما بين البنيان والصحراء. وعندنا قاعدة عظيمة وهي أعمال الأدلة أولى من إهمالها، وممكن أن نعمل جميع الأدلة ونؤلف بينها ونجمع فيما بينها. نعم، الشاهد من هذا فيما يتعلق بالعلة أن رواية ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر عن أبي قتادة، بينما الصواب هو من حديث جابر ليس من حديث أبي قتادة. قال البخاري، قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. نعم، وأيضا في زيادة في النسخة اللي قرأ فيها أبو داود، وهي أنت معك نسخة صبحي السمرائي، نعم فيها زيادة وهي أن حديث جابر عن أبي قتادة ليس بالمحفوظ، ليس بالمحفوظ، فراجح رواية أبان عن مجاهد عن جابر، وأن رواية بالله هي خطأ. نعم، ووجه الترجيح أن الإسناد الثاني أقوى من الأول، فرجحنا الإسناد الثاني على الأول. وأيضا نستفيد من هذا أن بالله حتى من رواية من روى عنه قديما له أخطاء غير هالخطأ الذي ذكرته قبل قليل وأشرت لأنه له أخطاء حتى من رواية من تقدم. ثم قال: حدثنا علي بن خشرم، وهذا حديث آخر. علي بن خشرم هو المروزي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 57 و200 من صغار العاشرة، شيخ لمسلم وبقية أصحاب السنن. قال: حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، خرج له الجماعة عن أبي عبد الله، هكذا هنا وقع، ويبدو أن المقصود بذلك أبو عوانة، يبدو أن المقصود بذلك أبو عوانة، لأن أبو عبد الله هذا غير معروف، أبو عوانة معروف برواية هذا الحديث. نعم، عن خالد الحذاء، خالد هو بن مهران الحذاء البصري، وهو ثقة مشهور، ومن الطبقة الخامسة من التابعين، وحديث على قسمين، حديث القديم أصح من حديث المتأخر، تغير نوعا ما، فأصبح حديث القديم أصح. عن عراق بن مالك، وهو الغفار الكناني المدني، وهو ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قومك هنا أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة. نعم، هذا الحديث وقع فيه اختلاف مطول، هذا الاختلاف منها هذا الإسناد، ومنها أيضا ما رواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت، ما بين خالد الحذاء وعراق بن مالك خالد بن أبي الصلت. وجاء في رواية عن خالد الحذاء عن رجل عن عراق بن مالك، وجاء أيضا عراق بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفا عليها، فاختلف في الإسناد وقفا ووقعا، واختلف أيضا على بعض الرواة، وذكر هناك واسطة ما بين عراق بن مالك وعائشة، وأن هناك واسطة أيضا ما بين خالد بن الحذاء وما بين عراق بن مالك وهو خالد بن أبي الصلت، وذكر أنه رجل، وقيل غير هذا الاختلاف، فوقع اختلاف مطول في هذا الحديث. ولذلك قال البخاري عن هذا الحديث أن هذا الحديث حديث مضطرب. نعم، والراجح من هذه الروايات هي رواية جعفر بن ربيعة، وجعفر بن ربيعة رواه البخاري في التاريخ، ورواه ابن عساكر وغيره، وجعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة موقوفا عليها، هذا إسناد صحيح، وهذا هو الصواب في هذا الحديث. لماذا رجحنا هذه الرواية؟ لأن خالد بن أبي الصلت هذا غير معروف، غير معروف، وأن جعفر بن ربيعة ثقة، وقد رواه عن عراق بن مالك، وعراق بن مالك لم يسمع من عائشة، وقد رواه عراق بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف عليها، فهذا الإسناد هو الإسناد الصحيح، هذا الإسناد هو الإسناد الصحيح في هذا الحديث. وذلك سبب هذا التوجيه لأن رواية الوقت هي أصح من باقي الروايات التي وقع فيها الاختلاف. نعم. فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف. قال البخاري فسألت، قال أبو عيسى فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها، فهذا من قول عائشة. ثم كيف يصح هذا الحديث وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة وينكر عن من انحرف عن القبلة؟ فأيضا حتى من جهة المتن هو مخالف للحديث الصحيحة. ولعل كف عندهن ولعل نقل رجل في التهذيب. نعم تفضل أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في حرف الألف: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي أبو عبد الله، روى عن حفص بن غياث وجرير وهشيم وإسماعيل وربعي ابن علية وشبابه ويزيد بن هارون ومبشر بن إسماعيل الحلبي ومبشر بن إسماعيل الحلبي وخالد بن مخلد وغيرهم، روى عنهم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وبقي بن مخلد وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق. وقال صالح جزرة: كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما، وكان جميعا ثقتين. كان مولد أحمد سنة 68 و100، ومات في شعبان سنة 46 و200. قلت: وفيها أرخه السراج. وقال العقيلي ثقة، وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه، وذكره ابن حبان بالثقات، والنكري بضم النون نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس، والدورقي قال ابن الجارود في مشيخته: هو من أهل دورق من أعمال الأهواز وهي معروفة، وإليها تنسب القلانس الدورقية، ويقال بل هو منسوب إلى صنعة القلانس لا إلى البلد والله أعلم. وقال اللالكائي كان يلبس القلانس الطوال. أقل بعد ممن ترجمت لبعد قصيرة قراها أقل بعد. نعم. أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي ابن أبي ابن أبي أرطاة. نعم. ابن أبي أرطاة العامري أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي، روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائد الدمشقي ويزيد بن خالد الرملي وأبي مصعب الزهري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبي الطاهر بن السرح وجماعة، روى عنه النسائي وأبو عوانة وابن جوصى وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري صاحب المجالسة وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم بن أبي العقب وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال النسائي: لا بأس به. وقال ابن عسالر: كان ثقة، مات في شوال سنة 89 و200. أحسنت. نعم. نأتي إلى أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي. أولا كما ذكرت نأتي إلى شيوخه، روى عن جمع من الشيوخ، وهذا يدل على اشتهاره برواية وخرج عن حد الجهالة. نأتي لرواة عنه، هناك من رواة عنه من هم من كبار الحفاظ، مثل النسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه وبقي بن مخلد وعبد الله بن أحمد ويعقوب بن شيبة، كل هؤلاء من كبار الحفاظ. ومنهم أيضا من وصف بأنه لا يوي إلا عن ثقة، وهذا أيضا يقوي حديثه. نعم، غالبا مسلم لا يوي إلا عن ثقة، وأبو داود أيضا موصوف بأنه لا يوي إلا عن ثقة، والغالب على أبي عيسى الترمذي أنه لا يوي إلا عن ثقة، باقي ابن مخلد وصف أيضا بهذا. نعم، ناتي إلى بعض إلى كلام الحفاظ عفوا. قال أبو حاتم صدوق، أبو حاتم الرازي عنده تشدد في الحلغوة، وخاصة من تأخر منه، يعني قد يكون الإنسان ثقة إمام يقول عنه صدوق، مثل ما قال عن الشافعي ثقة إمام كبير قال عنه صدوق، مثل ما قال أيضا عن مسلم الحجاج وهو ثقة إمام قال عنه صدوق، مثل ما قال عن أبي حفص الفلاس وهو ثقة إمام، بعضهم فضل على ابن المديني أيضا، قال عن أبي الرزاق هذا الثقة الحافظ قال عنه يكتب حديثه ولا يحتج به. فإذا أبو حاتم كلمة صدوق عنده قد تساوي ثقة وقد تساوي أكثر وأكبر من ثقة عند غيره، فينتبه لهذا. فإذا قول صدوق هذه يعني عند غيره ثقة وأكثر، وهذا هو الصحيح في أحمد بن إبراهيم كما سوف يأتي. قال صالح جزرة، صالح جزرة هو صالح بن محمد الأسدي، صحف مرة خرج صحف إلى جزرة فنقب بهذا صالح جزرة، وهو معتدل في الحكم على الرواة. قال كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، يعني عندنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وعندنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكلاهما قد أكثر من الرواية. فيقول صالح جزرة كان أحمد أكثرهما حديثا وأيضا أعلمهما بالحديث، فقدمه على يعقوب أخوه. قال كان يعقوب أسندهما وكان جميعا ثقتين واثقهما. قال العقيلي ثقة، والعقيلي عنده شيء من التشدد أيضا. قال الخليلي في الأوشاد ثقة متفق عليه. فالخليلي إن كان وقف على كلام أبي حاتم فحمل كلام أبي حاتم على أنه ثقة وأكثر. نعم، فهذا راوي ثقة، بل هو ثقة ثبت، بل هو ثقة ثبت، لأن يعقوب بن إبراهيم ثقة ثبت، وصالح جزرة قد قدم على يعقوب بن إبراهيم أخوه، عفوا أحمد بن إبراهيم قدم على أخي يعقوب بن إبراهيم، فواجه أنه ثقة ثبت، كما قال الخليل أنه ثقة متفق عليه. نعم، ثم نأتي إلى أحمد بن إبراهيم بن محمد البصري العامري. نعم، نأتي إلى شيوخه، فهو عن جمع من الشيوخ، هذا يدل على اشتهاره بالرواية، وهذا يخرج عن حد الجهالة. روى عنه جمع وبعض من كبار الحفاظ، النسائي، أبو عوانة صاحب كما قلت المستخرج، المستخرج على مسلم، بن جوصة من الحفاظ، الدينوري صاحب كتاب المجالسة، يعني مكثر لكن ليس من المتقنين، أبو جعفر العقيلي من الحفاظ، أبو القاسم الطبراني أيضا من الحفاظ. روى عنه جمع من الحفاظ وبعضهم غالبا لا يولى عن ثقة مثل النسائي. نعم، هذا ما يقوي أيضا يراوي. قال عن النسائي لا بأس به، وأنا ذكرت فيما سبق لا بأس به، قد تساوي عند النسائي أنها ماذا؟ ثقة، تساوي عند النسائي أنها ثقة، بالذات في شيوخه، وهذا من شيوخه. فهذا الراوي فعقل لا بأس به قد تساوي عند النسائي ثقة. مما يؤيد أنها ثقة أن ابن عساكر قال عنه ثقة، ابن عساكر قال عنه ثقة، وكما ذكرت روى عن جمع من الحفاظ ولم يتكلم فيه أحد، فراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة. ولعلي أقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل، مكتوب أن هذا السؤال ورد أكثر من 10 مرات، وهي ما أحسن الكتب التي يعرف من خلالها الطرق الصحيحة المعروفة ومعرفة رواة الحديث المكثرين عنه. يا أيها الإخوان، كما ذكرت هذا يرجع له في كتب الحديث، لابد من الرجوع إلى القراءة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم فيها الأسانيد المشهورة، فيه الأسانيد المشهورة والطرق المسلوكة، هذان الكتابان من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. كتب السنن وهي من دواوين الإسلام المشهورة، كما ذكرت كتب الأطراف، أطراف المزي وأطراف ابن حجر يرجع إليها. يعني مثلا عندما نأتي إلى مثلا أبو هريرة، شف من أكثر عن أبي هريرة، تجد مثلا أبو صالح مكتوب جدا عن أبي هريرة، شوف أصحاب أبو صالح، أرجع أيضا إلى كتب الرجال ينصون فلان أكثر جدا من الرواية، فلان روى 2000 حديث، فلان روى آلاف من الحديث، فيرجع إلى مثل هذه الكتب، يرجع إلى مثل هذه الكتب. وأيضا سألني بعض الأخوان أكثر من مرة أو كلموني إن لعلك يعني تعيد الكلام وتكرره، أقول للأخوان يعني يرجع إلى الأشرطة، إننا إذا كنا بنكرر الكلام نعيده يعني يحتاج هذا إلى وقت، فيرجع إلى الأشرطة. وإذا كان أخوان يسألوني في وقت آخر فلا بأس. هذا أحد الأخوان يقول يلاحظ عندما ذكرت أصح الأسانيد وأشهر الطرق أنك لم ترتب. نعم، لأن هذا قاعد يعني هذا إلقاء نلقيه، ف يعني نضرب مثال نذهب إلى مثال آخر وهكذا، فالترتيب يعني قد يحتاج إلى وقت، وممكن هو أيضا أن يرتب هالكلام الذي قيل ولا يرجع إلى الكتب التي ذكرتها. هذا أحد الأخوان يسأل عن إبراهيم النخعي، قال إن مرسلاته قبلها بعض الأئمة وخصها البيهقي بما كان عن ابن مسعود. نعم، وهذا الأقرب، الأقرب هو هذا، الأقرب هو هذا، أن إذا أرسل عن ابن مسعود هذا يعتبر صحيح، لأنه قال كما ذكر ذلك الطحاوي عنه، قال إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود، وإذا قلت حدثنا فلان فهو من حدثنا من ذكر. نعم، طبعا قال قال يحيى بن معين، قال إن مرسل، نعم أظن يحيى بن معين، أظن يحيى بن معين قال إن مرسلات ابن مسعود صحيحة إلا حديثين. نعم يحيى بن معين، إلا حديثين، حديث الوضوء من الضحك وحديث تاجر البحرين. فمرسلات إبراهيم النخعي لا شك أنها مرسلات يعني الغالب عليها الصحة، لكن نحكم على حديث مرسل بأنه صحيح لا، إلا إذا كان روى عن ابن مسعود، إذا قال إبراهيم النخعي صح الإسناد إلى إبراهيم النخعي عن ابن مسعود هذا يعتبر صحيح. هذا يسأل يقول أن ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث. يقال هذا طبعا القول رده ابن حجر وناقشه، ولا شك انه مردود، حديث كثيره صرح فيها ابن عباس بسماع لها من الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح ان حديث كثيره ايضا اخذها عن كبار الصحابه، اخذ عن ابي هريره مثلا وغيره، وابن عباس ممن روى عن ابي هريره. هذا يسال عن روايه المدلسين في الصحيحين، هل يحكم عليها بالاتصال؟ هذا اشرت اليه في الدرس الماضي. نعم يحكم عليها بالاتصال. قال وما رأيك بتعليل أكثر العلماء لذلك أن صاحب الصحيحين اطلع رواية أخرى للحديث موصولة، كما شرحت هذا بالأمس، كما شرحت هذا بالأمس. هذا يسأل يقول جرير بن عبد، قلت إن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن رسالة عن أبي هريرة سلسلة صحيحة جدا، فما هو الجواب عن تدليس الأعمش الذي كان شعبة يتحاشى؟ هل جواب بالدرس الماضي في الكلام على التدليس؟ إذا ما قبلنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ما راح نقبل إسناد في الأرض، هذا من أصح الأسانيد في الأرض، إذا ما قبلنا هذا اللي حنا نتحدث عليه. تعليل الأعمش عن أبي صالح بالعنعنة هذا مو بصحيح. الأعمش صحيح مشهور بالتدليس لكن ليس بالمفسد، وهو ثقة الإمام حافظ وأكثر عن أبي صالح، والأصل في رواية عن أبي صالح محمول على السماع والاتصال. نعم، فشرحت هذا بالأمس. هذا أحد أخوان يقول نود أنك تحدد في يوم كيفية دراسة العلل وتذكر قواعد فيه حتى نستوعب ذلك. والله هذا نعم لعل في الدروس القادمة بمشيئة الله، لعل في الدروس القادمة بمشيئة الله، ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل حديثي يكون اليوم بمشيئة الله عن العلة وما يتعلق بعلم العلل. ولا يخفى أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، بل لا يحق لطالب العلم أن يصحح وأن يضعف إلا بعد أن يعرف علم العلل، وإلا فإنه لا يحق له أن يتكلم على الأسانيد وعلى الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وهو لا يعرف هذا العلم. ولذلك قد اهتم به أهل العلم بالحديث وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة. نعم، فأقول وبالله التوفيق أن العلة قد عرفها أهل العلم، أو الحديث المعلول قد تحدث عنه أهل العلم فيما يتعلق بحده وتعريفه، فقالوا هو الخبر الذي ظاهره السلامة، واطلع بعد التفتيش فيه اطلع على قادح، فهذا التعريف معناه أن الخبر إذا كان ظاهره الصحة، وبعد التدقيق والتفتيش في هذا الخبر تبين لهذا الناظر أن فيه علة وقادح يقدح في صحته. نعم، وعرفه هذا التعريف العراقي، وعرفه الحافظ ابن حجر بنحو هذا التعريف، قال: ثم أن الوهم إذا اطلع عليه بعد نعم قال ثم أن الوهم إذا اطلع بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. قال: ثم أن الوهم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. وهذا التعريف، وهذا التعريف بنحو التعريف السابق. نعم، فالحديث المعلول هو الخبر الذي ظاهره السلامة من العلة، أو ظاهره السلامة من القدح فيه، ولكن بالتفتيش والبحث وجمع الطرق تبين أن فيه علة. ولذلك قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، ولعله أول من عرف الحديث المعلل، قال أن الحديث المعلل يقدح فيه من أوجه ليس للجرح والتعديل فيها مدخل. ومعنى كلام الحاكم هذا أن الحديث المعلول لا يكون الذي في إسناده رجل ضعيف ولا يحتج به، لا، وإنما الخبر الذي ظاهره الصحة، كما تقدم في التعريف أو ذكر التعريف السابقة. نعم، وفي الحقيقة أن الخبر المعلول هو كما تقدم هو الخبر الذي ظاهره السلامة من العلة، هذا هو المشهور، الخبر الذي ظاهره السلامة من العلة، ولكن هناك علة خفية غير ظاهرة تقدح في صحة الحديث. نعم، فأقول إن هذا هو المشهور في تعريف الحديث المعلل، ولكن أهل العلم يلحقون بالحديث المعلول الحديث أو يلحقون في الحديث المعلول أي حديث وقع في إسناده اختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الإسناد أو في المتن، وحتى لو كان هذا الحديث مروي بالطرق الضعيفة ووقع فيه اختلاف فإنه يذكرون في كتب العلل هذا الحديث الذي وقع في إسناد اختلاف سواء كان في المتن أو في الإسناد، حتى ولو كان مرويا من طرق ضعيفة يذكرون في كتب العلل ويلحقون في الأحاديث المعلولة. ووجه إدخالهم لهذا النوع في الحديث المعلول لأن هذا الحديث عندما وقع فيه اختلاف وإن كان قد جاء من طرق ضعيفة ولكنه ملحق بالأحاديث التي ظاهرها الصحة، ولكن هناك ما يقدح في هذه الصحة، هناك سبب خفي يقدح في صحة هذا الحديث. بل أن أهل العلم بالعلل أيضا يدخلون مع الأحاديث المعلولة أيضا الأحاديث التي لم يقع في إسنادها اختلاف والضعف فيها واضح وبين، ومن ذلك ما ذكره أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الكبير الذي نحن نقوم بدراسته. نعم، ذكر في هذا الكتاب حديثا قد رواه عن قتيبة، ذكره أبو عيسى، ذكر حديثا في هذا الكتاب قد رواه عن قتيبة عن محمد بن موسى المخزومي عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فذكر هذا الحديث أبو عيسى وسأل البخاري عن هذا الحديث فقال عن ربيح بن عبد الرحمن قال عنه منكر الحديث، قال عنه منكر الحديث. فهذا الحديث لا شك كما قال البخاري أنه حديث ضعيف، وأن العلة فيه واضحة وظاهرة، وهي أن في إسناد ربيح بن عبد الرحمن وهو يكاد يترك، وكما قال البخاري بأنه منكر الحديث. نعم، وذكر أيضا أبو عيسى حديثا آخر رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال أيضا قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، أيضا سأل البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري عن هذا الحديث أن يعقوب بن سلمة لا يعرف ولا يدرى عن سماعه من أبيه، ولا يدرى أيضا سماع أبيه من أبي سعيد الخدري، فعله بأشياء واضحة، ومن ذلك عدم أو جهالة يعقوب بن سلمة، فعل بأشياء واضحة وبينة. نعم، فأيضا أهل العلم بالحديث يضيفون أو يذكرون أحيانا الأحاديث التي لم يقع في إسنادها اختلاف وفي أسانيدها ضعف واضح وظاهر ولا تحتاج إلى زيادة تفتيش وبحث وجمع للطرق. نعم، وبالمناسبة أنه لا يصح حديث في البسملة عند الوضوء، نعم لا يصح حديث في ذلك، ولذلك ضعف الإمام أحمد جميع الأحاديث التي جاءت في الباب، وكذلك أيضا أبو بكر من المنذر وأبو الفرج من الجوزي وغيرهم من أهل العلم بالحديث. وأيضا يؤيد ضعف هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرارا وتكرارا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا صفة هذا الوضوء ولم ينقلوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمي أو يبسمل عند الوضوء، ولم يثبت أيضا عن أحد من الصحابة ذلك فيما أعلم، بل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يقال بعد الوضوء، كما في حديث عمر الذي خرجه الإمام مسلم في ذكر الشهادتين بعد الوضوء، وجاءت أيضا حديث بمعنى هذا الحديث، أو جاءت حديث أخرى عفوا تقال عند الانتهاء من الوضوء، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره. نعم، فما يقال بعد الوضوء هناك ما هو ثابت، وأما قبل الوضوء فليس هناك شيء ثابت، وهذا يدل على ضعف هذه الأحاديث، لأنه كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة نقلوا وضوءه في مرات كثيرة، في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين، في حديث عثمان وهو في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس وهو في البخاري، وجاء في حديث علي وغيرها من الأحاديث. نعم، فهذا يدل على ضعف هذه الأحاديث. نعم، ما جاء في حديث جابر وابن مسعود وغيرها، ما جاء في حديث جابر وأنس وأيضا غيرهم، جاء نحو ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، فهذا المقصود به من أجل البركة، البركة في هذا الماء، لأنه عندما قل الماء وأوتي لرسول صلى الله عليه وسلم بإناء بالكاد أن أدخل يده في هذا الإناء فقال بسم الله، فعندما قال بسم الله أخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا من أجل مباركة في هذا الماء، ولذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى في غير ذلك. نعم، وأيضا أهل العلم يدخلون مع العلل الكلام في الرجال، مثل العلل الكبير للترمذي كما ذكرت فيما سبق في الدرس الأول أنه في نهاية هذا الكتاب هناك كلام على الرجال، وأيضا هناك فلان لم يسمع من فلان أو فلان قليل التدليس وما شابه ذلك، ووجه إدخال مثل ذلك في كتب العلل لأنه أو لأن التعليل ينبني على مثل ذلك، لأن التعليل ينبني على مثل ذلك، ينبني على ضعف الرجل من قوته، قد يكون صدوق له أوهام فيكون بعد التفتيش وجد أن هذا الحديث قد وهم فيه، أو أن فلان لم يسمع من فلان، أو أن فلان يدلس، ينبني على هذا أيضا تعليل الخبر، وهكذا فأدخلوا فيه مثل ذلك. بل أن العلل الصغير للترمذي ليس فيه كلام على الأحاديث التي ظاهرها الصحة، وإنما فيه كلام يتعلق بأهمية الإسناد وأن الإسناد من الدين، ثم أيضا ذكر الكلام في الرجال وأن الأئمة قد تكلموا في الرجال، ثم ذكر الحفاظ والأئمة المشهورين من مالك ومن شعبة ومن يحيى بن سعيد القطان وفلان وفلان من الأئمة والحفاظ المشهورين، لأن أيضا وجه إدخال ذلك أن لهؤلاء الأئمة كلاما كثيرا على الرجال والأحاديث والتعليل وما شابه ذلك. نعم، وذكر أيضا بعض ما يتعلق ببعض المصطلحات الحديثية وبعض التعاريف، ومن ذلك قال إن الحديث الحسن هو الحديث الذي يروى من غير وجه ولا يكون شاذ ولا يكون في إسناده كذاب، وهذا هو الحديث الحسن عنده. نعم، وذكر الحديث الغريب وذكر أمثلة على الحديث الغريب، وذكر بعض الألفاظ التي تستغرب وبعض المتون التي تستغرب، ذكر الغريب النسبي أيضا في هذا الكتاب. نعم، وذكر أيضا حديث فيها نكارة، من ذلك ما رواه أبو عيسى عن أبي حفص الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن المغيرة بن أبي قوة عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله أعقلها، نعم قال سأل عن دابة ليأتوك ولا أعقلها وتوكل، فقال أعقلها وتوكل. نقل عن يحيى بن سعيد أن هذا حديث منكر، تقريبا هذا آخر ما ذكره في كتابه العلل الصغير. فأيضا يدخلون في كتب العلل كلام على الرواة وعلى الرجال، وكلام أيضا على بعض التعريفات وبعض المصطلحات التي تتعلق بعلم الحديث وهكذا. نعم، لكن الأصل عندما تطلق العلة تنصرف إلى الحديث الذي ظاهره الصحة، ولكن بعد التفتيش يطلع فيه على خطأ ووهم في هذا الحديث. نعم نعم، أقول بعد هذه المقدمة أن الأحاديث المعلولة تنقسم إلى قسمين، أن الأحاديث المعلولة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الحديث الذي فيه ضعف ظاهر. نعم، والقسم الثاني الحديث الذي لا تكتشف العلة فيه إلا بعد التفتيش والتنقيب، وظاهره السلامة من القدح. فالحديث المعل ينقسم إلى هذين القسمين. أما فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الحديث الذي فيه ضعف ظاهر، إما أن يكون هذا الضعف لأن فيه رجل ضعيف ولا أسناده غير متصل، نعم وما شابه ذلك، يعني يكون شيء واضح وظاهر. وكما ذكرت قبل قليل أن الأئمة يلحقون بكتب العلل أحاديث واضحة الضعف وبينت الضعف، فيدخلون أيضا ضمن كتب العلل. نعم، القسم الثاني الأحاديث التي ظاهرها الصحة والسلامة من العلة، ولكن عند التحقيق والتفتيش وجمع طرق هذا الحديث يتبين أن هناك قادح يقدح في صحة هذا الحديث. وكما ذكرت هذا القسم هو الذي إذا أطلق الحديث المعل ينصرف إليه، إذا أطلق الحديث المعل ينصرف إلى هذا القسم. نعم، هذا القسم العلة تكون فيه إما في المتن وإما في الإسناد، إما أن تكون هذه العلة في المتن وإما أن تكون في الإسناد. والعلة التي تكون في المتن إما في كل المتن وإما في بعض المتن، إما أن تكون في كل المتن وإما أن تكون في بعض المتن. فمثال على العلة التي تكون في جميع المتن ما رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في كتابه السنن الكبرى، كلهم من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يقبضون يوم القيامة في أكفانهم، حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم. وجاء في رواية عند أبي داود أن أبا سعيد عندما نزل به الموت لبس ثيابا جديدة وقال حدث بهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول، وجه تعليل هذا الخبر هو من جهة الإسناد ومن جهة المتن، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما جهة الإسناد فهذا الإسناد فيه أمرين، فيه أمرين. الأمر الأول أن يحيى بن أيوب متكلم فيه، بل الأحرى أنه مختلف فيه، وثقه البخاري، وهذا جاء في رواية عن يحيى بن معين، وهناك من تكلم فيه فقال أبو حاتم إن محل الصدق ويكتب حديثه ولا يحتج به، وقال عنه الإمام أحمد بأنه سيء الحفظ، فقال الساجي صدوق يهم، قال الساجي صدوق يهم. وهناك من فصل في حديثه كأبي أحمد الحاكم، فقال إذا حدث من كتابه لا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ، إذا حدث من كتابه لا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ. نعم. ويحيى بن أيوب قد خرج له الشيخان، ولكن الشيخان خرج له ما صح من حديثه، هذه طريقة البخاري ومسلم في الراوي المتكلم فيه، مثل ما حصل للبخاري مع إسماعيل بن أبي أويس، عندما جاء إليه أمره أن يخرج له كتابه، فعندما أخرج إسماعيل له كتابه انتقى من عند الأحاديث الصحيحة وحدث بها عن إسماعيل بن أبي أويس. نعم. فهذه طريقة البخاري ومسلم، فخرج البخاري ومسلم ليحيى بن أيوب وانتقوا من حديثه الحديث الصحيح أو ما صح من حديثه. له أحاديث تستنكر، من هذه الأحاديث أن من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، هذا من الأحاديث التي تستنكر عليه، هذا من الأحاديث التي تستنكر عليه وغير ذلك. فمن الأحاديث التي تستنكر عليه هو حديثنا هذا كما سوف يأتي. فأولا في هذا الإسناد يحيى بن أيوب، وهناك من وصفه بسوء الحفظ والخطأ والوهم. نعم. والعلة الثانية في هذا الحديث هو غرابة إسناده، هو غرابة إسناده. فكل من رواه كما ذكرت فيما وقفت عليهم من طريق ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، فإسناده غريب، إسناده غريب. والغرابة في الإسناد ليست دائما علة، وإنما أحيانا يعل بها الخبر وأحيانا لا يعل بها الخبر، وهذا يكون بشروط يعل فيها الخبر وبشروط لا يعل فيها الخبر، وهذا لعل يأتينا في درس قادم. الكلام على الغرابة يطول وفيها تفاصيل، ولا يفهم من عندي كما سألني بعض الأخوان بالأمس، لا يفهم من عندنا كل غريب فهو مردود، لا، لا شك أن الحفاظ الكبار قد ردوا الغرائب، بل قال أبو داود في رسالة لأهل مكة قال الحديث الغريب لو رواه مالك أو الثوري مردود. نعم. والترمذي إذا قال عن حديث غريب هذا شديد الضعف عنده، هذا حديث شديد الضعف عنده، إذا قال في كتاب الجامع هذا حديث غريب ولم يلحق بشيء، ما قال حسن صحيح غريب أو حسن غريب، إذا قال غريب فهذا شديد الضعف عنده. فأقول أن هذه القضية فيها تفصيل، لكن الغرابة مما يعل بها الخبر في بعض الأحيان، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا. نعم. فلأمرين، أولا ابن أبي مريم لا شك أنه ثقة، لكن كونه لم يتابع على هذا الخبر فيما أعلم هذا يدل على غرابته، لأن من الغرابة التي يرد بها الخبر عندما تستمر الغرابة إلى الطبقات المتأخرة، إلى طبقة أحمد وابن معين، فهذه ما يمكن أن يوجد حديث غريب ويتفوج به من هو في طبقة أحمد وابن معين، هذا ما يمكن، لا يكون إلا خطأ ووهم، لا يكون إلا خطأ ووهم. نعم. ولعل كما ذكرت يأتي التفصيل في مسألة الغرابة ومتى تقبل ومتى لا تقبل. الأمر الثاني في غرابة هذا الحديث أيضا إسناده ليس بالقوي. يحيى بن أيوب تفوض بهذا عن محمد بن إبراهيم، تفوض بهذا عن ابن الهاد، وابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. وأين أصحاب التيمي؟ وأين أصحاب أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ وأن المتفوض عن ابن الهاد كما تقدم ليس بالقوي، له بعض الأخطاء والأوهام. فهذا ما يتعلق بإسناده. وأما ما يتعلق بالمتن فثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، أو يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى البعض الآخر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك. يعني أن كل إنسان مشغول بنفسه، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. نعم. فهذا الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته وقد خرجه الشيخان يفيد أن الناس يبعثون ويحشرون حفاة عراة، وليس كما جاء في هذا الحديث أنهم يبعثون في أكفانهم، وإنما يبعثون حفاة عراة غرلا غير مقتلين. وأيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس أيضا، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الناس أيضا يحشرون حفاة عراة، يحشرون حفاة عراة غرلا. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا في هذا الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته وقد خرجه الشيخان أيضا أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، وهذا يوافق ما جاء في القرآن الكريم كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. ولذلك ابن حبان عندما صحح هذا الحديث اضطر إلى تأويل المتن فقال: يبعثون في أكفانهم، أي يبعثون في أعمالهم، وأن الثياب تسمى عمل، واستدل على ذلك بقوله عز وجل: وثيابك فطهر. نعم. ولكن ما قاله ابن حبان فيه نظر، وأبو سعيد والذي يروى عنه هذا الحديث عن أبي سعيد أن لبس ثيابا جديدة، لبس ثيابا جديدة، والأصل هو يبعثون في أكفانهم، الأصل الكفن الذي كفنوا فيه. فأقول ابن حبان عرف أن هذا الحديث، طبعا لا شك ابن حبان من كبار العلماء، أن هذا الحديث مخالف للنصوص الأخرى الصحيحة اللجات، فلذلك أولا. فهذا الحديث في الحقيقة معلول ولا يحتاج إلى تأويل، معلول بما تقدم، هذا المتن معلول من حديث أبي سعيد الخدري. هذا مثال على التعليل الذي يكون في المتن وفي الإسناد أيضا، وفي الإسناد ويكون المتن كله. وأحيانا تكون العلة في بعض المتن، أحيانا تكون العلة في بعض المتن. نعم. ومثال على هذا العلة التي تكون في بعض المتن هو ما جاء من حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ فأنصتوا. فزيادة فأنصتوا هذه معلولة، زيادة فأنصتوا هذه معلولة، هذه الزيادة معلولة. وقد جاءت أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي جاء من طريق سليمان التيمي عن أبي نعم جاء من طريق سليمان التيمي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن يونس بن جبير عن حطام بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالإمام، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هاتان الزيادتان كلاهما معلولتان. ففيما يتعلق بحديث أبي هريرة قد تكلم في هذه الزيادة البخاري، وتكلم فيها شيخ البخاري يحيى بن معين. نعم. وتكلم فيها أيضا أبو داود السجستاني صاحب السنن، وضعفوها وقالوا. وطبعا وجه تضعيف هذه الزيادة أن حديث أبي هريرة هذا قد جاء من طرق عن أبي هريرة، فأولا قد رواه الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما قد روياه عن ابن عجلان ولم يذكروا هذه الزيادة، قد روياه عن ابن عجلان ولم يذكروا هذه الزيادة، والليث بن سعد ثقة حافظ إمام يقدم بكثير على أبي خالد الأحمر، وبكر بن مضر أيضا ثقة مشهور، وأيضا قد جاء هذا الحديث من غير طريق ابن عجلان، طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه وليس فيه هذه الزيادة، وجاء من طرق أخرى من غير طريق أبي صالح عن أبي هريرة طريق همام وغيره وليس فيه هذه الزيادة، وليس فيه هذه الزيادة، فإذا هذه الزيادة لا تصح بل هي شاذة. وأبو خالد الأحمر قد تكلم فيه، وخالد الأحمر قد تكلم فيه وهو لا بأس به، الأصل أنه صدوق له بعض الأوهام، ومن أوهامه رحمه الله هو ما حصل في هذا الحديث. نعم، وقد توبع هو على هذه الزيادة كما عند النسائي، ولكن هذا المتابع أيضا خطأ، قد توبع من عند النسائي من طريق ابن عجلان توبع أبو خالد الأحمر، ولكن أيضا هذا المتابع خطأ، هذا المتابع أيضا خطأ. نعم، مثل ما توبع سليمان التيمي في روايته عن قتادة في حديث أبي موسى الأشعري تابعه عمر بن عامر، وعمر بن عامر هذا قال الدارقطني ليس بالقوي يكاد يترك، أو ليس بالقوي يترك، نعم، أو نحوها العبارة. نعم، هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لا تصح، لا تصح لأمرين. الأمر الأول هو أن أبا خالد الأحمر قد تفرد فيها، والأمر الثاني أن أبا خالد الأحمر متكلم فيه وإن كان واضح أنه صدوق لكن له بعض الأوهام، والأمر الثالث زيادة أمر ثالث وهو ما ذكرت قبل قليل أن هذا الحديث قد جاء من طرق، من طريق ابن عجلان بأسانيد صح كما ذكرت قبل قليل، ومن طريق أبي صالح، ومن طريق أبي هريرة، وفي كل هذه الطرق ليس فيها هذه الزيادة، فدل على شذوذها. مثل طريق قتادة، قتادة عن يونس بن جبير عن حطام بن عبد الله الرطاشي عن أبي موسى، قد روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة، شعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي وغيرهم جمع، ولم يذكروا هذه الزيادة، ولذلك أعلها جمع من الحفاظ، أيضا البخاري أعلها، وأيضا أعلها أبو علي النيسابوري والبيهقي وأبو بكر البزار وجمع من الحفاظ، والدارقطني جمع من الحفاظ من أعلوا هذه الزيادة، جمع من الحفاظ من أعل هذه الزيادة. نعم، فهذا مثال على الزيادة التي تكون في المتن وتكون معلولة. ذكرت في الأول أن يكون كل المتن معلول، والقسم الثاني أن يكون بعض المتن وليس كله، يكون بعض المتن وليس كله. نعم، القسم الثاني العلة التي تكون في الإسناد، العلة التي تكون في الإسناد، والعلة التي تكون في الإسناد هذه على أقسام متعددة، إما أن يكون في رفع الخبر أو وقفه، وإما أن يكون في وصل الخبر أو إرساله، وإما أن يكون في اتصال الخبر وانقطاعه، نعم، وفي زيادة رجل فيه، نعم، فتكون العلة في ذلك، تكون العلة في ذلك. فمثال في رفع الخبر ووقفه ما جاء من طريق زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قالوا حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث قد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء أيضا عن أخويه عن عبد الله وأسامة أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيت وكيت. نعم. ورواه طبعا هذا جاء في السنن، جاء عند الإمام أحمد وجاء عند ابن ماجه وعند غيرهم، ورواه البيهقي، رواه البيهقي من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال موقوفا عليه: أحل لنا ميتتان ودما. وهذا الإسناد لا شك أنه أصح من الأول كما قال أبو بكر البيهقي، وذلك أن أولاد زيد بن أسلم وتكلم فيهم، وأن سليمان بن بلال ثقة مشهور قد خرج له الجماعة الشيخان وغيرهم، فرواية زيد بن أسلم موقوفة على عبد الله بن عمر بخلاف رواية أولاد زيد بن أسلم، فالصواب في هذا الحديث وقفة. ولكن هذا الحديث له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن الصحابي ما يقول حل لنا ميتتان ودمان وهذا من قبل نفسه باجتهاد منه، بل بتوقيف. نعم. فهذا الحديث لا شك أنه له حكم الرفع، لكن من حيث الصناعة الحديثية أنه موقوف وليس بمرفوع، من حيث الصناعة الحديثية أنه موقوف وليس بمرفوع، وهذا الذي رجحه البيهقي وقال هو بمعنى المسند، يعني بمعنى المرفوع، يعني له حكم الرفع، لكن من حيث الصناعة الحديثية موقوف. نعم. لما تقدم. نعم. ومثال على الحديث الذي يكون يختلف في رفعه، عفوا، في الحديث الذي يختلف في وصله وإرساله، ما رواه علي بن حفص المدائني عن شعبة بن الحجاج عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. هذا طبعا قد خرج الإمام مسلم من طريق علي بن حفص في مقدمة صحيحة. نعم. هذا الحديث الصواب أنه مرسل، هذا الحديث الصواب أنه مرسل. لماذا هو مرسل ولماذا هو معلول بالإرسال؟ وذلك لأن أصحاب شعبة ومنهم عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار الحفاظ، ومعاذ بن معاذ العنبري وهو من كبار الحفاظ، وغندر وهو من كبار الحفاظ، وكذلك أيضا سليمان بن حرب وهو من الثقات الحفاظ أيضا، وكذلك أيضا آدم بن أبي إياس وهو من الثقات الحفاظ المشهور برواية عن شعبة. نعم. كلهم قد رووه عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، مرسلا بدون ذكر أبي هريرة. فهؤلاء من كبار الحفاظ، هؤلاء من كبار الحفاظ قد أرسلوه، ولذلك رجح الدارقطني الإرسال، رجح الدارقطني الإرسال. فوجه ترجيح الإرسال هو أمرين، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن علي بن حفص لا يصل درجة الحفاظ وقد تفرد بالوصل. ثانيا أن هناك من هو أحفظ بكثير من علي بن حفص قد أرسل، وعلى رأسهم ابن مهدي وغندر ومعاذ بن معاذ العنبري وغيرهم كما ذكرت قبل قليل. ثالثا أن الذين أرسلوه أكثر عدد، أكثر عدد، فإذا الراجح هو أرسال هذا الخبر، وأن هذا الخبر معلول ولا يصح، أن هذا الخبر معلول ولا يصح. طبعا وقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة، وأنه قد تابع علي بن حفص في وصله، تابع علي بن حفص في وصل هذا الخبر، ولكن قد يكون ذكر أبو أسامة خطأ، لأن مصنف أبي شيبة فيها أخطاء، ويحتاج إلى تحقيق، والآن يعني في كثير من الأحيان أو بعض الأحيان ما يعتمد على النسخ المطبوعة، فالدارقطني وغيره أيضا ما أعرف أنه ذكروا متابعة بأسامة، ولذلك في طبعة واد عبد الباقي أن رواية ابن مهدي ورواية معاذ بن معاذ العنبري موصولة أيضا في نفس طبعة فؤاد عبد الباقي لمسلم، في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لمسلم أن رواية عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة هكذا، وهو خطأ، مسلم إنما رواه مرسلا. ولذلك عندما ترجع إلى شرح النووي، عندما ترجع إلى شرح النووي تجده مبين أو بين أن رواه مسلم مرسل من هالطريقين، وطريق علي بن حفص هي الموصولة، وعلى هذا بنى الدارقطني انتقاده، على هذا بنى الدارقطني انتقاده لهذا الحديث، وهذا الذي ذكره الحاكم في كتابه المستدرك. الحاكم في كتاب المستدرك تكلم على هذا الحديث، وطبعا هو صحح طريق علي بن حفص لكن أجاب عن تصحيح الإمام مسلم لهذا الحديث، فقال في نفس المستدرك أن هذا الحديث ذكر الإمام مسلم في ضمن الحكايات التي ذكرها في مقدمة صحيحة، ولم يحتج به في موضع من صحيحة. فمن المعلوم عند أهل العلم أن مقدمة صحيح مسلم غير الصحيح، ولذلك من ألف في الرجال يرمزون للرجل الذي خرج له مسلم في المقدمة برمز غير الرمز الذي خرج له مسلم في ضمن الصحيح، فيرمزون الأول ميم قاف مق يعني في المقدمة مسلم في المقدمة، ويرمزون الثاني ميم يعني مسلم في صحيح. فالإمام مسلم خرج هذا الحديث في مقدمة صحيحة ضمن الحكايات التي ذكرها، طبعا ذكر في مقدمة الصحيح مقدمة تتعلق بالمصطلح، فذكر هذا الحديث من ضمنها، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكثر بكل، لا ينبغي الإنسان أن يحدث بكل ما يسمع، فالذي كل ما يسمع يحدث به فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الصدق وفيه الكذب وفيه كذا وكذا، فنبه لمسلم أنه لا ينبغي التحديث بكل ما يسمع الإنسان، بل لا يحدث إلا بما صح وثبت. نعم، فإذا ما موجود في طبعة فؤاد عبد الباقي خطأ، ويعني الخطأ في هذا ليس بالسهل، الخطأ في هذا ليس بالسهل، قد يأتي واحد ويقول لا أخطأ الدارقطني عندما انتقد هذا الحديث، هو موجود الحديث عند مسلم موصول حتى من طريق ابن مهدي وطريق معاذ بن معاذ العنبري، لا هذا خطأ في النسخة المطبوعة، خطأ في النسخة المطبوعة. نعم، فأقول متابعة أبي أسامة قد تكون خطأ، لأن ما ذكر الدارقطني ولا بعض من تكلم على هذا الحديث. نعم، جاء هذا الحديث أيضا من حديث رواه ابن المبارك في الزهد من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة، ولكن هذه الطريق ساقطة، يحيى بن عبيد الله شبه المتروك وأبوه لا يعرف، وأبوه لا يعرف، فهذه الطريق باطلة. نعم، فهذا مثال على الاختلاف الذي يحصل في الحديث في الوصل والإرسال، ويكون الصواب هو الإرسال، ويكون الصواب هو الإرسال، ويكون الحديث معلول بالإرسال. نعم، مثال آخر على الحديث الذي يكون فيه انقطاع يعل بالانقطاع هو ما رواه يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. نعم، فهذا الحديث قد خرج الإمام مسلم من هذه الطريق من طريق يحيى بن أبي كثير به. الدارقطني أعله وغيره أيضا أعله، وذلك أن معاوية بن سلام الذي هو أخو زيد بن سلام قد روى هذا الحديث عن أخيه زيد بن سلام عن أبيه أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعب، فجعل ما بين أبي سلام وما بين أبي مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم، ورواية معاوية بن سلام ترجح لأمرين، الأمر الأول أن يحيى بن أبي كثير عفوا لأمرين، الأمر الأول أن معاوية بن سلام أخو زيد بن سلم، وأن هذا الحديث جاء عن أبي سلام الذي هو أبو زيد وأبو معاوية، والإنسان أعلم بما روى أخيه وبما روى أبيه، هذا ليس دائما لكن في أحيان كثيرة الإنسان أعلم برواية أخيه ورواية أبيه. الأمر الثاني وهو أظهر من الأمر الأول أن يحيى بن أبي كثير قد أخذ حديث زيد بن سلام، أخذ من معاوية بن سلام أخذ حديث زيد بن سلام من معاوية بن سلام، قال معاوية جاءني يحيى بن أبي كثير وأخذ كتاب أخي زيد بن سلام مني. وهناك من أهل العلم من قال أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من زيد بن سلام، وهذه أيضا علة ثالثة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله.